لا تضعفوا قط ويصيبكم وهن وضعف في ابتغاء القوم وابتغائهم طلبهم. وين موجودين تطلبونهم أيضا. نعم. وسرق طعمة بن أبي درعا وخبأها عند يهودي فوجدت عنده فرماه طعمة بها وحلف أنه ما سرقها. فسأل قوم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجاري عنه ويبرئه فنزل إنا أنزلنا إليك الكتاب أي القرآن بالحق وتعلم بأنزل لتحكم بين الناس بما أراك أعلمك الله فيه ولا تكن من الخائنين كطعمة خصيما مخاصما عنكم. هذا الآية هنا من أول قول الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب الحق تحكم بينك بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما إلى قول الله تبارك وتعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذه الآيات قال هنا أنها نزلت بسبب وهذا السبب أن رجل من المنافقين ثم طعم ابن أبي كان قد سرق درة من أحدهم ثم لما عرف أنه يعني سيكتشف أمره ألقى الدرة على بيت يهودي قيل درة وقيل دقيق ونحوه فتخاصم جاء الذي سرق منه الدرع و يعني اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم انه يعني قد يعني فلان سرق منه الدرع. جاء هو لما علم بهذا الامر اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ان فلان الفلاني يعني اتهمني بغير بينه ما عنده بينه ولا حجه وأن يعني الذي سرق منه هو اليهودي وقد وجدت الدرة عنده. والنبي صدق هذا الذي اشتكى له على هذا النحو ثم بعد التحقق من الأمر تبين أنه هو هذا اللي كان سرقها وألقاها يعني عند اليهودي لي يعني يلقي ويبعد الشبهة عنه. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية قول هذا الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق إنا الله سبحانه وتعالى أنزلنا إنزل القرآن من عند الله تبارك وتعالى عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم عليك بالحق نزوله حق ومتضمن بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فإن من مهمة الرسول كذلك أن يحكم بهذا القرآن الحق الذي نزل به فيما يتقاضون عليك بالحق. ولا تكن للخائنين خصيما يعني لا تكن طرفا وخصيما للخائنين تجادل عنهم أو تدفع عنهم التهمة وقد خانوا. فكشف الله تبارك وتعالى أمر هذا الذي جاء وكذب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكذبة واتهم غيره بها قال له ولا تكن للخائنين يعني الذين تبارك خيانتهم هنا لله تبارك وتعالى وخيانتهم للرسول أنه لم يقول الحق وخيانتهم في السر خصيما يعني مخاصما عنه. ولا تكن للخائنين خصيما أنك تخاصم عنهم أو تجادل عنهم. نعم. واستغفر الله مما هممت به ان الله كان غفورا رحيما. قال واستغفر الله مما هممت به ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني نادى الاخرين وقال لهم كيف تتهمون يعني هذا الرجل بغير ثبت ولا بينه لماذا تتهمون لو طعم وكذا ما عندكم ثبت في الامر ولا يعني بينه. نعم. ثم قال تعالى ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما.